الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذا كتاب الشركة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله. الباب الخامس عشر. قال: باب الاشتراك في الهدي والبدن، وإذا أشرك الرجل رجلا في هديه بعدما أهدى. حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، أخبرنا عبد الملك بن جريش عن عطاء عن جابر وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج لا يخلطهم شيء. قدم يعني إلى مكة صلى الله عليه وسلم صبح رابعة اليوم الرابع من ذي الحجة، وصل مكة مهلين بالحج، يعني أن الذين كانوا مع النبي قالوا: لبيك اللهم بحج لا يخلطهم شيء، يعني ما يلبون إلا بالحج فقط. يقول: فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة، وأن حل إلى نسائنا. قالت لنا عباس رضي الله تعالى عنه: يقول لما قدمنا مكة أمرنا النبي أن نحل يعني من الحج، ونجعل الذي أديناه من الطواف والسعي عمرة، ونحل إلى نسائنا، يعني يصير الإنسان يحل كله حتى تحل النساء كذلك. ففشت في ذلك القانة، فشت بمعنى انتشرت وعمت في ذلك القانة، يعني قالت الصحابة أن الصحابة استنكروا هذا، إن يعني كيف يعني يصير الإنسان قبل ما يطلع مكة وهو قد يعني جمع أهله، وكذلك كيف يعني هم أهله بالحج كثير على عمره، وهذه عمره في وقت الحج. قال عطاء: فقال جابر: فيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منية. كان هذا مما قاله بعض الصحابة رضي الله عليهم، يعني كيف الإنسان يروح إلى منى ويكون لسه يعني مغتسل من أهله. فقال جابر بكفه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال جابر بكفه، يعني صور هل المعنى الذي يقوله فيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منية. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقام خطيبا فقال: بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذا. يعني أن هذا الكلام الذي قاله بعض الصحابة نقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قام خطب في الناس وقال: انا يعني ما بالوا او بلغني ان اقربني يكون كذا وكذا، والله لا انا اضر واتقى لله منهم. قال لهم: انا اضر يعني اكثر برا لله واتقى لله من هؤلاء الذين يقولون هذا، ولو اني استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت، ولو اني استقبلت من امري ما استدبرت. وهو انه استقبل هذا يعني قبل ما يعني يحرم في في في في ذي الحليفة، هو يحرم بالحج والعمرة ويسوق هديه. يقول: لو كنت أعلم هذا استقبلت هذا الذي استدبرت الذي جاء بعد ذلك، وأنه أن الله تبارك وتعالى أباح لهم أن يعني يجعلوها عمرة. يقول: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديته، يعني ما حملت الهدي معي، وذلك ان الذي يحمل الهدي وهو محرم لا يجوز له ان يفك من احرامه حتى يذبح هديه. فذبح الهدي انما يكون بعد التحلل من النزول من عرفة. فقال: ولو اني استقلت من امري ما استدبرت ما اهديت، ولولا ان معي الهدي لاحللت. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، هي لنا او للابد؟ يعني هي لنا هذه خاصة رخصة، هذه خاصة ان نجمع بين العمرة والحج يعني في سفرة واحدة، ام للابد؟ يعني ام انها تشريع باق الى يوم القيامة؟ فقال النبي: لا، بل للابد، يعني ان هذا التشريع باق. قال: وجاء علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فقال احدهما يقول: لبيك بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي بن ابي طالب كان في اليمن، وجاء الى النبي جاء الى الحج من اليمن على طول الى مكه، ولم يدري ماذا اهل النبي، لان النبي اهل من المدينه. ف فلما لم يدري قال أهللت بما أهل به رسول الله. فنوى اليمن من إيه لملم بالذي أهل به رسول الله. فقال لبيك لبيك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شو حج النبي؟ شلون يعني النبي انه في الحج؟ فانا هكذا. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم على احرامه واشركه في الحج. قال له خلاص خليكم احرام. فذلك كان النبي خلاص وجعله النبي شريكا له في الحج. قال الهدي الذي حملته معي من انت فاشركه فيه صلى الله عليه وسلم. والشاهد هنا من ترجمة الامام البخاري الاشتراك في الهدي ان الانسان يجوز ان يشارك غيره في الهدي. علما ان النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني ساق هذا الهدي باسمه من المدينة صلوات الله وسلامه عليه. باب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم. حدثني محمد اخبرنا وكيع عن سفيان عن ابيه عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذي الحليفة من تهامة فأصبنا غنما وإبلا فعجل القوم فأغلوا بها القدور فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فأكفئت ثم عدل عشرة من الغنم بجزور ثم ان بعيرا منها ندى وليس في القوم الا خير يسيرا فرماه رجل فحبسه بسهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم اوابد كاوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا قال جدي يا رسول الله انا نرجو ونخاف ان نلقى العدو غدا وليس معنا مدى افنذبح بالخطر قال اعجل او ارني ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر وسوى حديثكم عن ذلك اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشه. حديث فيه فوائد كثيره وقد مر بنا لفرق ابن خديجه رضي الله عنه يقول كنا مع النبي ذي الحليفه من تهامه ماشي ذي الحليفه التي يعني التي هي بجوار المدينه وانما هذه من ارض تهامه ونصبنا غنما وإبلا غنموها من العدو فعجل القوم فأغلوا بها القدور قبل القسمة وذبحوا وحطوا هذا في البيت فلما جاء النبي كالنبي في مكان بعيد جاء النبي فأمر بها فأكفئ فذلك أن هذا قد يعني أصبح مال يعني لا يحل ولا يجوز فيجب أن يقسم أولا ثم بعد ذلك تكفئ النبي لأنه أصبح مال حرام بهذا الشكل فالنبي أمر بها فأكفئت. ثم النبي في القسمة جعل العشرة من الغنم بجزور يقول ثم إن بعيرا منها ندى. ندى لأنه يعني فك عقاره وهرب بسرعة البعير وليس في القوم إلا خير يسير حتى تدركه فجاء رجل فرماه بسهم فحبسه اي حبسه معنى انه السهم اصابه فوقع البعير فالنبي قال ان لهذه البهائم اوابد وحش يعني كوابد الوحش الاوابد التي تعيش يعني في البيداء ليست مسافه فقال فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا قال جدي اللي هو يعني رافع يقول يعني يا رسول الله اننا نخاف نرجو ونخاف ان نلقى العدو غدا وليس معنا مدى نذبح بها فنذبح بالقطع فقال لي اعجل او ارني ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل شيء يقطع وينهر الدم ينهره معنى انه يدفع الدم وهذا لا يكون الا بشيء حاد فالقصب اذا كان هذا فلقه القصب حاده فانها تذبح وكذلك الحجر الحاد وزجاجة مثلا طرفها حاد ونحو ذلك ثم قال النبي ليس السن والظفر بس إلا السن والظفر فثم قال النبي أما السن فعظ وأما الظفر فمدى الحبشة كان الحبشة يطيلون يعني أبصارهم ويفعلون بها وهذه يعني لا يحل الذبح بها وبهذا ينتهي هذا الباب. وشاهد في الحديث ان في ختمة اذا كان في ختمة نقسم غنم وإبل فان البعير يساوي 10 من الرأس. الباب كتاب 48 كتاب الرهن. قال في الباب الاول: باب في الرهن في الحضر وقول الله عز وجل: وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. اصل الرهن في اللغة هو الحبس، كل نفس بما كسبت رهينة يعني محبوسة يوم القيامة، تحبس على عملها، فعملها اللي يفكها من النار او عملها الذي يحبسها في النار عياذا بالله. والرهن هو الحبس، والمقصود به في الفقه هو ان يعطي المدين الدائن عين معينة يحبسها عنده حتى يسدد له دينه. كان يقول مثلا شخص: اعطني 100 دينار وارهنك ساعتي او هذه الذهب هذا خليه عندك، هذه قطعة من الذهب ابقيها عندك واعطيني 100 دينار حتى ارد لك 100 دينار فاعطيني الذهب. هذا يكون الرهن. الرهن هو حبس مال او عين ما في مقابل يعني دين حتى يستوفى ويعطيه المدين للدفع. والله تبارك وتعالى جعله في القرآن يعني بديل عن الكتابة. قال: وإن كنتم يعني على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض. لم تجد كاتب يكتب الدين فرهان مقبوض، تعطيه رهن حتى يأمن ان يعني ماله عنده. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته، هي أمانتك عند الدائن، وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم القلب. فقال الله، يقول هنا الإمام البخاري: باب في الرهن في الحضر. هل يجوز الرهن في الحضر أم أن الرهن في السفر فقط؟ كما قال جل وعلا: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان. فجعل الرهان انما هي عند عدم وجود الكاتب، وان هذا في السفر، لان في السفر قد يكون الانسان في رفقه ليس فيه كاتب. اما في الحضر فغالبا اذا في المدينه لا بد تجد لك يعني من يكتب. فهل يصح في المدينه كذلك وفي الحضر في القرى ان الانسان يعني يعطي الدين بالرهن ام لا يحل؟ قال: حدثنا مسلم بن ابراهيم، حدثنا هشام، حدثنا قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه قال: ولقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذرعه بشعير، ومشيت الى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سرخة، ولقد سمعته يقول: ما اصبح لآل محمد صلى الله عليه وسلم الا طاع ولا انسى، وانهم لتسعة ابيات. صلى الله عليه وسلم. هذا انس خادم النبي صلى الله عليه وسلم يصف اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وزهده في هذه الدنيا وصبره على العيش يعني الشحيح جدا. يقول: النبي رهن درعه بشعير، اشتري الشعير وليس عنده نقود منها، فرهن الدرع، والدرع يعني هو ما يلبس في الحرب ليقي المحارب طعن مثلا الرمح او ضرب السيف، ويلبس يتدرع به الانسان يلبسه على صدره وعلى جسده. فالنبي رهن درعه رهن، وقد جاء ان هذا الرهن كان عند يهودي في 30 يعني صاع من الشعير طعاما لاهل بيته صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث ام عائشه رضي الله عنها. يقول: ولقد رأى رسول الله درعه بشعير. يقول: ومشيت للنبي بخبز شعير وإهالة سنخة. يقول: أنا خدمت النبي مرة أعطيه طعامه بخبز شعير وإهالة. الإهالة اللي هي الودك، دهن شحم الغنم اللي هو المذاب. سنخة، السنخة هي التي لها رائحة من طول المكر، فهذا الدهن دهن هذا اذا مكث اكثر من 3 شهور 4 شهور فانه يصيب رائحة. يقول هذه انا حملتها واتيت بها للنبي، يعني هذا طعام له، والنبي كان ياكل ويحمل الله تبارك وتعالى. طبعا هذا ما يقدر بالفعل في الوقت الحاضر انه مثلا يقدم الخبز من الشعير وودك فقط دهن فقط ويكون قد يعني له رائحة، هذا امر يعني من الصعب ان الانسان يأكل. كما قالت اسماء رضي الله تعالى عنها لابنها لما قال لها اكفي لي طعام رسول الله، خلاص يعني يا بني لو صنعته لك لاستغرقته، قلت لو انا اعمل لك هذا مات يعني تستحسنه. فيقول هذا حديث انس بن مالك: قد مشيت للنبي بخبز شعير وهيارة سنيخة. يقول: وقد سمعته يقول صلى الله عليه وسلم يقول: ما اصبح لآل محمد الا طارع ولا انسى، وابنهم لتسعة ابيات. من نفس النبي يقول، يقول ما امسى ولا اصبح الا صاع، بقي صاع فقط من شعير او نحو ذلك، ويقولوا هم تسعة ابيات، تسعة ابيات الرسول كلها ما فيها يعني الا صاع او ما امسى لهم صاع، يعني ما في عندهم صاع من اي شيء من قمح او من شعير او من تمر ياكلونه. صلوات الله وسلامه عليه. باب من رأى نذيره. حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والقبيلة في السلف، فقال إبراهيم: حدثنا الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجر ورهنه درعه. تذاكرنا حديث الأعمش، تذاكرنا عند إبراهيم اللي هو نخل الرهن والقبيل في السلف، القبيل المقابل يعني في السلف، عشان في شيء تعطيه مقابل شيء على حتى ترد هذا. فيقول: قال ابراهيم حدثنا الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي اشترى من يهودي طعاما اللي هو 30 صاع من الشعير هذه الى اجل ورهنه درعه صلى الله عليه وسلم. باب رهن السلاح. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله رحمه الله تعالى عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مال لكعب بن اشرف فانه آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال محمد بن مسلم: انا. فاتاه فقال: اردنا ان تسلفنا وفقا او وفقين. فقال: ارهنوني نساءك. قالوا: كيف نرهنك نساءنا وانت اجمل العرب؟ قال: ارهنوني ابناءك. قالوا: كيف نرهنك ابناءنا؟ فيسب احدهم فيقال رهن بوث او وثقين، هذا عار علينا، ولكننا نرهنك اللعبه. قال سفيان: يعني السلاح. فوعده ان ياتيه فقتلوه، ثم اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاخبروه. هذا حديث عظيم وفيه فوائد كثيره. حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي قال: من لكعب بن اشرف. وكعب بن اشرف كان رأس من رؤوس اليهود وتاجر عظيم من تجارهم، وكان يعيش في المدينة في منطقة قباء، وله قصر منيف ما زالت اثاره موجودة للآن، وتاجر فيه. وكان شاعرا كذلك، وكان يشبه بنساء المسلمين ويسب النبي صلى الله عليه وسلم. لما انتصر المسلمون في بدر صار يرثى للعرساء في المشركين، يرثى قتلاهم ويسب النبي. فالنبي لما يعني برى حتى هو على هذا فقال: من لكعب بن الاشرف اي لقتله. فمحمد بن مسلمه الانصاري الاوس قال: انا انصر. وذلك انه من الاوس، والاوس كانوا حلفاء لهؤلاء. والنبي عرف هذا حتى يقول كذلك: رجل من الاوس يعملون الحلفاء حتى لا يقبل، لان كان في الجاهليه يعني كل قبيل من العرب، كل من اليهود كان لهم حلفائهم من الاوس والخزرج. فكانت بنو قينقاع وبنو النضير كان حلفاء للخزرج، وبنو قريظة كان حلفاء للأوس. فمحمد بن مسلمة قال: أنا رسول. فجاء حتى ذهب قال له لكن لا بد ان اتكلم يعني حتى اتمكن منه لان عرفت له غيره مش هيروح له بحرب. فالرسول طبعا هذا واحد ما يروح له بحرب. فقال له انا لا بد لي ان اتكلم. فقال النبي تكلم فاتى وقال له اردنا ان تسلفنا وثقا تسلفنا يعني اذن تسلفنا وثق او وثقين. وقال له يعني ان يعني انه مودهم يعني ان يعني النبي يعني ضاق علينا في كثرة طلباته يعني منا. فقال آه ما قلت لكم انا لا ما قلنا لكم انه هذه. فقال خلاص يعني احنا اعطيناه وعدنا ويعني لا بد ان نظل معه حتى نرى يعني. فاعطاه كلام على انه خفيف. فقال له ما اسلفكم الا ان ترهونوا نساءكم، جيبوا نساءكم يخلوا عندي هنا وحتى تردوا يعني الدين. خرجتوا من رحمك نسانا وانت اجمل العرب. استمر يفتتنوا فيه. قالوا كيف هذه؟ فرهنك نسانا قالوا انت اجمل العرب. قال فرهنوني ابنائكم. قتلوا ناسكم رهن عندي ومن رهن يعني يحبسون هنا حتى تردوا الدين. فقالوا كيف نرهنك ابناءنا؟ فيسب احدهم بعدين بيد فيقال رهن بوثق او وثقين. يقول له انت يا فلان انت هذا التعير في العرب موجود. فيعيروه انه كان مرهون عند كان اشرف عند اليهودي في وثق من التمر ولا وثقين. فقد وضعنا علينا ولكننا نرهنك اللأمة يعني نعطيك رهن اللأمة اللي هو السلاح. نعطيك سلاحنا رهن عندك وحتى نرد دي. فطبعا وافقهم بهذا وذهب لهم بعد ذلك لهم قصه طويله راحوا له بعدين وقتلوه. ثم اتى النبي فاخبروه صلوات الله عليه وسلم. الشاهد في الحديث هنا انه يعني يجوز رهن السلاح انهم رهنوا سلاحهم وان هذا جائز في الرهن. الباب الرابع باب الرهن مركوب ومحلوب. وقال مغيرة عن ابراهيم تركب الضالة بقدر علفها وتحلب بقدر علفها والرهن مثله. الرهن اذا كان مركوب مثلا هل يجوز انسان يرهن مثلا ناقة يرهن فرس حمار بغل الاشياء او محلوب يرهن بقرة او نحو ذلك. هذا كلام المغيرة عن ابراهيم اي النخعي قال تركب الضالة بقدر علفها. انت لو لقيت ضالة وتريد ان توصلها يعني فرس مثلا ضيع بيتها او هذا لك ان تركبها حتى توصلها الى ما بقول لا اني ضالة بشمالي وانا يعني لا تركب حتى تصلها. يجوز انك اذا اردت ان توصلها لصاحبها ومدة بقاها عندك هذه تركب. وكذلك تحلق بقدر على فيها لانك انت هتألفها. فاذا رأى الانسان وكان في شيء مثلا ضايع مثلا شاء مثلا ضاع وانت حتى توصلك ما اخذ النبي لك ولاخيك وللبيت فاخذت هذه غنمك فانت هتألفها لو تتعذر فلك ان تحلبها كبير من تأخذ حليبها في مقابل على فيها. وكذلك الرهن قال والرهن مثله. فالرهن اذا رهن الانسان ناقة مثلا فلي المرهون لديه اللي هو صاحب الدين له ان يركب هذه الناقة بقدر علفها وكذلك له ان يحلبها بقدر علفها. حدثنا ابو نعيم حدثنا زكريا عن عامر عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن الدر اذا كان مرهونا. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الرهن يركب بنفقته لانك انت ستنفق عليه لان هذا حي لو غيره تقيه وتسليه فاعتني فيه فيركب بهذا ويشرب لبن الدر الذي يحلب اذا كان مرهونا كذا. حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله بن المبارك اخبرنا زكريا الشعبي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقه. باب الرهن عند اليهود وغيرهم. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي فعام ورهنه درعه، فيجوز ان يرهن المسلم عند اليهود. باب اذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. اذا اختلف الراهن والمرتهن في شيء مما بينهما فيكون البينة على المدعي، من يدعي شيء يبقى عليه البينة، فالمدعي عليه اليمين. حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا نافع ابن عمر عن ابن ابي مليكة قال كتبت الى ابن عباس فكتب الي ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان اليمين على المدعى عليه، هذا في حال عدم البينة، يعني اثبات الحقوق يكون بالبينات اول شيء. فالبينة اما مثل كتابة كعقد مكتوب واما شهود. فاذا واحد ما عنده هذا فيقوم المدعي عليه البينة، ما عنده بينة يطالب المدعي باليمين. فاذا حلف اليمين ان هذا مالي وليس مال هذا المدعي خلاص يصير مالي. مش اليمين للمدعي، يعني لو كان اليمين للمدعي يصير كل واحد يدعي حق الاخر ياخذ، شايفين؟ زي واحد يقول والله الواحد الثاني هذه سيارتي وهي عند الاخر، يقولوا كيف بينتك فين دليلك؟ اذا ما عندي دليل. لو قيل له طب احلف ممكن يحلف ياخذ سياره ياخذ حمر الناس، من الذي يحلف؟ لا، المدعي عليه، المدعي عليه هو الذي يحلف، فيحلف ان هذه لا، اقسم بالله ان هذه لا يصير. فالمدعي عليه البينه والمدعي عليه هو الذي عليه اليمين وليس اليمين للمدعي. لو كان اليمين للمدعي فكل واحد كذاب يدعي اي شيء، يدعي هذه ارض وهذا بيت وهذا كذا، يقول يحلف فيحلف فيحلف وياخذ اموال الناس. وانما في الفاصل حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل قال قال عبد الله رضي الله تعالى عنه من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ثم انزل الله توفيق ذلك ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. ثم ان الاشعث بن قيس خرج الينا فقال ما يحدثكم ابو عبد الرحمن؟ قال فحدثناه قال فقال طبق لاثية نزلت، يعني هذه لاث كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصرنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك او يمينك؟ قلت انه اذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه رضوان. ثم انزل الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى قوله ولهم عذاب اليم. هذا حديث عظيم، هذا كما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول انه من حلف على يمين يستحق بها مالا، يعني يمين ويريد باليمين هذا ان ياخذ مال، يحلف ان هذا الشيء له وهو فيها فاسد، يعني هو في هذا اليمين فاسد يعني كاذب، وهذا الفجور هنا لا يكذب هذا الظهر، في هذه اليمين فاسد لقي الله وهو عليه رضوان في يوم القيامة. إذا لقي الله يقول الله عليه رضوان، ليش؟ لأنه استغل اسم الله، قال والله أن هذا لي، الله يرضى أنه أخذ اسمه واستشهد به سبحانه وتعالى لينال به هذا المال، مال المسلم الذي لا يحل له. وأنزل الله تصديق هذا إن الذين يشترون بعهد الله، يعني عهد يقول علي على هذا الأمر عهد الله ثم ينقض، وايمانهم يعني حلفهم. يقول اقسم بالله ان هذا ميت سيشتريه بايدي يمين الله عز وجل ثمنا قليلا ولو الدنيا كلها، لان الدنيا كلها ثمن قليل في مقابل انك انت تضيع الاخره. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره، لا خلاق لا نصيب لهم في الاخره، ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولا معذور. هذا اشد يعني وعيد. الاشعث بن قيس قال ايش بيقول لكم ابو عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن هو عبد الله بن مسعود. فقال والله يقول كذا كذا كذا، فقال هذه الايه صدق في نزلت، هذه يقول هذه نزلت في، انا كان بينه وبين رجل خصومه في بئر، هو يدعي البئر هذا وانا ادعي، فاختصمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا قلت هو يدعيها وهذا يدعيها، مين في هذه الحالة المدعي والمدعي عليه؟ سؤال، كيف نعرف المدعي والمدعي عليه في البيرة هذه؟ اللي يكون وضع يده عليها يكون هذا المدعي عليه، واللي يكون ما وضع يده عليها ليست هي، ما وضع يده عليه يكون هذا المدعي. اما الذي يكون هو وضع يده عليها بمعنى انه يكون هو ثاني عندها قاعد عندها ويشوف الناس حواليها، هذا يصير هو المدعي. واحد ثاني يقول لا هذا الرجل هذا جالس هذه بيري، فهذا يصير هو المدعي. فالنبي قال يعني شاهداك، قال للاشعث او يمين، قال هات شاهدين يشهدون البيره دي ما هي لك او يمينه، قال ما عندي شاهدين. الرجل هذا فاكر هذا يا رسول الله، قال يا رسول الله ما يحلف ما يتورع من هذا يحلف. قال قلت له اذا يحلف ولا يبالي وانا ما عندي شاهدين يشهدوني. فقال رسول الله من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر كاذب لقي الله عليه، لقي الله لان يوم القيامه عليه الله. ثم انزل الله تصديق ذلك هذه الايه ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا. اليوم بهذا خلص هذا الفصل.